تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى يتلوه على مسارع حضاراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفقر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم لطاروس مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمد علي الطاروسي سائلين الله عز وجل في عليائه أن يفتح على هذا الشيخ المبارك. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما ورتل وارتقب فإن منزلتك عند آية آية فتح الله عليك. بل لا تقرب بجيبانك لذا لا تقلل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من يمنى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وما أدراك وَلِلَّهِ الْحَمْدُ خلق الإنسان من علق أَوَأَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَى فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله قل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الناس الله أكبر ولله الكتاب لا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الكرام وأصحابه عليهم أن الله عز وجل يجعل ثواب كل أمر من كل هدية واصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبي الكرام ونجعل الله عز وجل نورا يتفاخر على راحل السنين في قبره يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ايتها الناس المؤمنون ارجو رب الكرامه تقبلنا فدخول في عبادي ودخول في جنتي صدق الله العظيم. فيا ايها القارئ اتبع الجنه وجد له في كل حال ابتلاء هنيئا هنيئا والباك علينا ملابس انوار من التاج والحلى كما تنقصك في النبي عند يديه تنافسه اهل الله والصبر والسلام قل الاحسان والبر والصبر والسخاء ولهم جاء به القران مفصلا. هكذا اخوتك اخوه الايمان والاسلام ختمت على خير ليلتنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروق القائد بحزب الدعوة التلفزيون العربي والمحافظ فاروق ملك الدقة بمحافظة الشرقية. فقدنا لكم على أمس المشكورة الشيخ طارق